أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إن الله مكن لذي القرنين في الأرض وأعطاه مما يحتاج إليه في مملكته من الأسباب والوسائل والأساليب التي يدبر بها شؤون بلاده ويفتح بها المدن وينتصر على الأعداء. فأتبع سببا، فأخذ بتلك الوسائل واستعمل تلك الطرق بجد وقوة وهمة واجتهاد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فلما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس وجدها بالنسبة إلى رؤية العين كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس بشرا، فأمره ربه إما أن يعذبهم بالقتل أو بالأسر والسبي إذا لم يؤمنوا بالله، وإما أن يأخذهم بالتي هي أحسن من الدعوة إلى الهدى بالرفق والحلم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال ذو القرنين أما من كفر بالله فسوف أعاقبه في الدنيا ثم إذا عاد إلى الله يوم القيامة عذبه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن بالله واتبع رسله وأطاع أمره واجتنب نهيه فله عند الله جنات النعيم، وسوف نكرمه في الدنيا ونرفق به ونسدي إليه خيرا. ثم أتبع سببا، ثم عاد ذو القرنين إلى المشرق آخذا لما أعطاه الله من وسائل وأسباب بجد واجتهاد. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فلما وصل ذو القرنين إلى مطلع الشمس وجد هناك قوما ليس لديهم ساتر يحجب عنهم حرارة الشمس ولا شجر يظلهم منها. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وكذلك قد اطلع الله على ما عند ذي القرنين من الوسائل والأسباب، وعلم سبحانه بكل ما عنده لا تخفى عليه خافية سبحانه. ثم أتبع سببا، ثم واصل ذو القرنين المسير مستعملا ما وهبه الله من قوة وعدة وعتاد بهمة وصبر. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فلما وصل ذو القرنين إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما خلفهما وجد من دون الجبلين أناسا لهم لغة خاصة بهم لا يكادون يفهمون كلام سواهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فقالوا له: يا ذا القرنين، إن قبيلتي يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض بالقتل والأسر والظلم والاستيلاء على أموال الناس غصبا ويقطعون السبيل، فهل نجمع لك من عندنا مالا أجرة لك مقابل بناء حاجز عظيم يحول بيننا وبين يأجوج ومأجوج؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ذو القرنين: الذي رزقنيه الله من الملك والمال أفضل مما عندكم، لكن ساعدوني بقوة أيديكم لأبني بينكم وبينهم سدا منيعا يمنع أذاهم عنكم. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هاتوا لي قطع الحديد واجمعوها لي. فلما أحضروا الحديد ووضعوا بعضه على بعض وحاذوا به جانب الجبلين، قال لأعوانه: أشعلوا نارا عظيمة. فلما ذاب الحديد قال لأعوانه: أعطوني نحاسا أفرغه عليه ليكون أصلب وأقوى. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما قدرت يأجوج ومأجوج أن تعلو فوق السد لارتفاعه، وما قدرت أن تخرق السد من أسفله لقوته ورسوخه في الأرض.